رضي عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم كناسة قوم فبال قائمة بال قائمة. محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السباطة للبول فهذا يجوز أن نستعمله. ثانيا البول قائما وهذا جائز وليس ممنوعا فما ادعي بعض العلماء هو جائز لكن أغلبية البول جالسا هو المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد كان يبول قائما لا تصدقون. وهذا حسب علمها لأن حذيفة رآه وذلك غيره إن الحاجة يجوز أن يبول قائما ما هو ممنوع. وثانيا إن أمام بيت الناس لكن قالوا حملوا هذا لأنه بحاجة وربما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطال جلوسا مع الناس فتضرر من البول فأراد أن يتخلص منه فبال هناك. وثالثا البول عن قريب من الناس أن العادة أن صلى الله عليه وسلم كان يبتعد يعني إذا ذهب المذهب كان أبعد هذه عادته لكن لذلك الوقت ما أبعد الحاجة لمضرة الحاجة لمضرة حصلت له. وكذلك أذن الضرورة يجوز. وكذلك التستر قال يا حذيفة تعال استرني فستره ورائي فهذا مثل هذا أيضا جائز.